قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم امين. وقيامه تعالى بنفسه اي لا يفتقر الى محل ولا مخصص. ذكر الصفة الخامسة بعد ان عد الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث، قال وقيامه تعالى بنفسه يعني بذاته، اي لا يفتقر الى محل يعني الى ذات. المحل قد يكون بمعنى المكان الذي يحل فيه المرء، قد يكون بمعنى المكان الذي يحل فيه، وقد يكون بمعنى الذات. ولكن لماذا سيذكر بأن المحل هو الذات؟ المولى تبارك وتعالى لا يفتقر إلى المحل بمعنى الذات، ولا يفتقر إلى المحل بمعنى المكان. لماذا يخصص علماء التوحيد ذكر الاستغناء للاستغناء عن المحل بمعنى الذات؟ لأن الاستغناء عن المحل بمعنى المكان قد مر معنا في المخالفة للحوادث، حيث ذكرنا أنه تبارك وتعالى منزه عن الزمان والمكان. فلما كان المعنى الذي يمكن أن يفهم من المحل الذي هو المكان قد ذكر في صفة المخالفة للحوادث، ذكروا في صفة الاستغناء، في صفة الغنى، في صفة القيام بالنفس، ذكروا المحل بمعنى الذات. يعني أنه مما يجب له تعالى أن يقوم بنفسه أي بذاته. المراد بالقيام بالنفس هنا الاستغناء، قام بنفسه هنا معناها استغنى. هناك معاني كثيرة في اللغة للقيام بالنفس، يقال زيد قام بمعنى أنه انتصرت قامته، ويقال قام بالشيء بمعنى أنه أتقنه، يقال قامت الحرب يعني اشتدت. وكل هذا ليس مرادا هنا، إنما المراد بالقيام بالنفس الاستغناء. إذن معنى القيام بالنفس هنا هو الاستغناء. ويفهم منه أيضا مسألة، وهي أنه يجوز إطلاق النفس عليه تعالى. قد مر معنا أننا ينبغي لنا أن نتوقف عن إطلاق أي شيء على المولى تبارك وتعالى ما لم يرد به نص. فكيف قلنا نعم القيام بالنفس، وقلنا النفس هي ذاته تعالى، كيف أطلقنا، كيف قلنا ذاته أي نفسه، نفسه أي ذاته؟ ومن المعلوم أنه لا يجوز أن نطلق شيئا ما لم يرد به نص. هل ورد نص؟ نعم ورد نص، قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وأيضا قال سبحانه حاكيا عن سيدنا المسيح تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ولكن ينبغي أن ننتبه إلى أن جواز إطلاق النفس عليه تعالى هو من غير مشاكلة، يعني ليس هناك مشاكلة بين لفظ النفس معنى النفس في حقه تعالى ومعنى النفس في حق المخلوق. فالنفس في حق المخلوق من الروح، النفس من أسماء الروح. هذه اللطيفة الربانية إذا كانت قائمة في وظائف الجسد من طعام وشراب، وتطلب هذه الحاجات التي يطلبها الجسد، تسمى هذه اللطيفة نفسا. وإذا كانت هذه اللطيفة التي دخلت إلى هذا القفص الترابي، إذا كانت تستدل بالأثر على المؤثر، نعم، تصل من الدليل إلى المدلول، يطلق عليها اسم العقل. وإذا كانت تستطيع أن تجتاز الكسائر، وإذا كانت هذه اللطيفة قد تخلصت من قيد الكسائر والمحسوسات، تسمى روحا. وإذا كانت هذه اللطيفة قد صفت لربها وغابت عن الأكوان، تسمى سرا. فهذه هي أسماء خمسة لهذه اللطيفة: النفس والعقل والقلب والروح والسر. ولكن هذه كلها في حق المخلوق، النفس هنا في حق المخلوق، أما النفس في حقه تعالى فهي أمر، نعم، مباين كل المباينة لنفس المخلوق، نفسه يعني ذاته، إذن من غير مشاكلة مع الخلق. تعلم ما في نفسي، هذه النفس المخلوقة، ولا أعلم ما في نفسي، هذا نعم لا يعلمه إلا الله. فإذن هناك جواب في إطلاق النفس من غير مشاكلة، هذه مهمة. ومعنى قيامه تعالى بنفسه سلب افتقاره لشيء من الأشياء. إذن ما معنى الاستغناء هذا الذي ذكرناه؟ قيام النفس عن الاستغناء. قال: معنى قيامه تعالى بنفسه سلب افتقاره لشيء من الأشياء. ولكن هنا في المتن يقول: وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص. وفي الشرح يقول: فلا يفتقر، نعم، وفي الشرح يقول: سلب افتقاره لشيء من الأشياء. فهذا يفيد أنه تبارك وتعالى، نعم، غنيا عن كل الأشياء. فكيف نوفق بين عبارة المتن وعبارة الشرح؟ في الشرح قال: معنى قيام النفس أنه لا يفتقر إلى شيء من الأشياء، عدم افتقاره لشيء من الأشياء، نعم. وهناك في المتن قال: معنى قيامه بالنفس يعني لا يفتقر إلى محل ذات ولا مخصص يعني فاعل. التوفيق بين هذا وهذا، إذا عرفنا أن سلب الافتقار إلى المحل والمخصص يستلزم سلب جميع الافتقارات، عبارة المتن تستلزم عبارة الشرح. سلب الافتقار للمحل والمخصص، المحل ذات، المخصص الفاعل الموجد، أنت ذاتك تفتقر إلى مخصص وهو الله، موجد يعني، ولا تفتقر إلى محل لأنها ذات. لكن صفاتك تفتقر إلى محل، هي ذاتك تفتقر إلى محل، هذا المحل هو ذاتك، نعم، وتفتقر إلى مخصص يعني موجد وهو الله. فصفاتنا تفتقر إلى محل وتفتقر إلى مخصص، وذواتنا تفتقر إلى مخصص. صفات المولى تبارك وتعالى تقوم بالمحل، ما نقول تفتقر أدبا مع صفات المولى، نقول تقوم بالمحل يعني تقوم بذاته تعالى، نعم. وذاته تعالى لا يفتقر إلى محل ولا مخصص. إذن فهناك أربع أشياء، أربع أمور بالنسبة للمحل والمخصص: ما لا يفتقر إلى محل ولا إلى مخصص وهو صفاتنا، صفاتنا. ثانيا ما يفتقر الى المخصص ولا يفتقر الى المحل وهو ذواتنا. ثالثا ما يقوم بالمحل ولا يفتقر الى مخصص، صفات المولى الأزلية الأبدية. نعم. رابعا ما لا يفتقر الى محل ولا الى مخصص وهو ذات مولانا. نعم. فسلب الافتقار الى المحل والمخصص، عدم الافتقار الى المحل والمخصص يقتضي عدم الافتقار لشيء من الاشياء. كيف؟ من اجل ان نفهم هذا نقول لو ان المولى تبارك وتعالى افتقر الى الوالد او الولد او الصاحبة او الوزير او الى شيء من الاشياء، لو انه تبارك وتعالى افتقر الى شيء من هذه الاشياء لكان ممكنا، لانه طالما انه امكن ان يحتاج الى شيء غير موجود فيه، اذا امكن هذا الشيء ان يوجد فيه او لا يوجد، صحيح؟ وهذا معناه يؤدي الى ان المولى ممكن، لانه اذا قام به ممكن من الممكنات، لكن ممكن الا بممكن. فلذلك لو ان المولى احتاج لشيئين وكان هذا الشيء غير موجود وكان من الممكن ان يوجد وان لا يوجد، يؤدي هذا ان المولى تبارك وتعالى يصبح ممكن، ومن كان ممكنا فان وجوده لا يكون الا حادثا، وجود الممكن حادث، والحادث يحتاج يفتقر الى المخصص بالنظر لذاته، ويفتقر الى المحل بالنسبة لصفته. فاذا نفينا الافتقار عن المحل والمخصص معنى ذلك نفينا الافتقار لشيء من الاشياء. واضح؟ تحبونين؟ طيب لو ان المولى تبارك وتعالى افتقر لشيء من الاشياء، هذا الشيء الذي افتقر اليه اصبح من الممكن ان يوجد او لا يوجد، فهذا يؤدي الى ان المولى اصبح ممكن، وكل ممكن يكون وجوده حادثا، مو كل ممكن حادث. انتبهوا، هناك ممكن معدوم وهناك ممكن موجود، لكن الممكن لا يكون وجوده الا حادثا. واضح؟ كل حادث ممكن صحيح، وليس كل ممكن حادث. فمن الممكن ممكنات معدومة. انت مثلا طولك كما قلنا 180 سنتي، الممكنات الاخرى غير موجودة بالنسبة لطولك اللي هي 190. طولك 190 ممكن، غير موجود، معدوم. طولك 140، طولك 95 مثلا سنتي، هذا كله ممكن ولكن معدوم. فالممكن الموجود ان طولك اوجده الله تبارك وتعالى 180 سنتي، فهذا الممكن الموجود حادث، كل حادث ممكن، وليس كل ممكن حادث، بل الممكن الموجود. اذا لو كان المولى تبارك وتعالى افتقر لشيء لكان صح ان يوجد هذا الشيء او لا يوجد، صح عقلا، وهذا يؤدي الى ان المولى يكون ممكنا، وكل ممكن يكون وجوده حادثا، والحادث بالنظر لذاته يحتاج الى محدث اللي هو المخصص. ما معنى المخصص؟ المحدث، الموجد، الفاعل، هذا هو المخصص. فبالنظر لذاته يحتاج الى مخصص، وبالنظر الى صفته، الحادث صفته حادثة، تحتاج صفته الى محل، تحتاج صفته الى محل. فاذا لما قلنا المولى لا يفتقر الى محل ولا مخصص، عند ذلك نفينا بهذا افتقاره لشيء من الاشياء. واضح؟ طيب فلا يفتقر تعالى الى محل اي ذات سوى ذاته يوجد فيها. الصفة لابد لها من اجل ان تقوم لابد لها من ذات، لكن مولانا ذات وليس بالصفاء. نعم. فلا يحتاج إلى ذات سوى ذاته يوجد فيها لأنه ذات يعني. فلا يفتقر تعالى إلى محل أي ذات سوى ذاته يوجد فيها كما توجد الصفة في الموصوف. العلم في العالم، القدرة في القادر، الهندسة في المهندس. هل رأيت علما من غير عالم؟ ما في. هل رأيت بياضا من غير أبيض؟ ما في. فالصفة تحتاج إلى موصوف. ما في شيء اسمه بياض بدون أبيض. ما في شيء اسمه بياض بدون أبيض. لا. فالصفة تحتاج إلى الموصوف. لذلك قال فلا يفتقر تعالى إلى محل أي ذات سوى ذاته يوجد فيها كما توجد الصفة في الموصوف، لأن ذلك يعني افتقار إلى المحل يعني افتقار إلى الذات لا يكون إلا للصفات لا للذوات، وهو تعالى ذات. إذن فلما كان تبارك وتعالى هو ذات فحينئذ لا يكون مفتقرا لمحل. الآن لسنا بصدد البرهان ولكن بصدد الفهم، كما قلنا أول شيء نعد الصفات بفهم كما فعل الإمام السنوسي، ثم بعد ذلك يبدأ بالبراهين. فلا يفتقر تعالى إلى محل أي ذات هو ذاته يوجد فيها. يجوز واحد يسأل يقول قال فلا يفتقر تعالى إلى محل أي ذات سوى ذاته يوجد فيها، ليش قال سوى ذاته؟ يعني هل هو يفتقر إلى ذاته؟ الذات ذاته تقوم بذاته؟ هذا ما يقوله عاقل، ذاته تقوم بذاته، هذا غير وارد على العقل فلم يريده أصلا، وإنما أورد المتوهم، وهو أن ذاته نعم قد تقوم بذات أخرى كما قال النصارى، يعني كما سنبين الآن إن شاء الله. فلما كان ذلك الأمر لا يرد على العقل لم يريده أصلا. قال فلا يفتقر تعالى إلى محل أي ذات سوى ذاته يوجد فيها كما توجد الصفة في الموصوف، لأن ذلك لا يكون إلا للصفات. هذا الافتقار للمحل، هذا الافتقار للمحل لا يوجد لا يكون إلا للصفات، وهو تعالى ذات موصوف بصفة. هذا قول موصوف بصفة هو برهان، فهو يذكر لنا هذا ولو أنه يؤجل ذكر البراهين، لكن هذا برهان، لأنه لا يتصف بالصفة إلا الذات. الصفة لا تتصف بالصفة، لا يقال العلم قادر، يقال ذات مولانا تتصف بالقدرة، ذات مولانا تتصف بالعلم. والصفة لا تتصف بالصفة، فاتصاف مولانا بالصفات هو دليل أنه ذات وليس بصفات، لأن الصفة لا تتصف بصفة. ما تقولوا مثلا نقول العلم قديم والقدم صفة؟ لا، الصفة الوجودية، الصفة لا تتصف بصفة وجودية. الصفات الوجودية العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، لا تتصف الحياة بالعلم، لا يتصف العلم بالحياة. نعم. لكن الصفات السلبية القدم البقاء مخالف الحوادث وغنى الوحدانية يمكن أن تتصف الصفات الوجودية بها، يقال العلم قديم باقي مخالف للحوادث، هذا ممكن، لكن لا تتصف الصفة بالصفة الوجودية، لا تتصف الصفة الوجودية بالصفة الوجودية. فلما كان مولانا متصف بصفات المعاني الوجودية، متصف بالعلم، متصف بالقدرة كما سيأتي برهان هذا إن شاء الله، نعم، فيتبين من هذا أن المولى هو ذات وليس بصفات. قال لأن ذلك لا يكون إلا للصفات، وهو تعالى ذات موصوف بصفة وليس جل وعز بصفة، ليس مولانا بشفاء كما تدعيه النصارى ومن في معناهم من الباطنية. وجدت أن هذه العبارة تضطرنا إلى أن نفهم عقيدة النصارى. وفهم عقيدة النصارى يسهل علينا كثيرا ويشرح لنا كيف أن اعتقاد المسلمين هو الاعتقاد الذي على الحق الذي تفضل المولى به علينا، لأن النصارى وكل الاعتقادات الأخرى تفتقر إلى أن تكون مقبولة من العقل. وقد وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم ضعيفو العقول، وصفهم في القرآن بأنهم ضعيفو العقول. ما في عقول لما قالوا بهذه العقائد الفاسدة الباطلة في مولانا تبارك وتعالى. لا يمكن أن يتماشى مع العقل، نعم، الذي هو منحة وهبة من الله تبارك وتعالى للإنسان، إلا دين الإسلام، إلا دين الإسلام. أما غيره فإنه لا يتماشى مع الإنسان، لا يتماشى مع عقله، ولا يتماشى مع روحه، ولا يتماشى مع فطرته، ولا يتماشى مع جسده، ولا يتماشى مع الترتيب والبنية الاجتماعية والاقتصادية الموجودة للأمة. لا يمكن أن يتماشى مع الإنسان إلا المبدأ والمنهج الذي جعله الله لهذا الإنسان، لأنه غيره من المناهج المسبوقة التي سبقته، نعم، لم يبقى منها شيء، كلها قد طرأ عليه التشويش والتحريف، لأن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظه. الله تبارك وتعالى أمر علماء الأديان السابقة بحفظ أديانهم فضيعوا وبدلوا وحرفوا، يحرفون الكلم عن مواضعه. أما ديننا فإنه تبارك وتعالى لم يأمر العلماء بحفظه، ولكنه تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان ديننا محفوظا من التغيير والتبديل، ولا يمكن أن يأتي ولا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن طالما أن الشيخ قال نعم ليس جل وعلا بصفة كما تدعيه النصارى، نعم، فإن من المناسب أن نفهم عقائد النصارى، ففهم عقائدهم يسهل علينا حوارهم، يسهل علينا إقناعهم بالحق وإبراز التناقض الذي هو عندهم. النصارى أشهر أقوالهم قولان، أشهر ما يقوله النصارى قولان. القول الأول في اعتقاداتهم، والنصارى عندهم من الاختلاف في العقائد الشيء الكثير، ما في فرقة اعتقادا مثل الفرقة الثانية في الإله، نعم، ولكن أشهر اعتقاداتهم، نعم، اللي هي المعظم الثواب الأعظم اعتقادا أو قولان في الإله. القول الأول، الإله يقولون ليس بذات يقوم بنفسه بل صفة يقوم بالغير. هذا القول الأول للنصارى، يقولون الإله ليس ذات، الإله صفة، نعم، والصفة تحتاج إلى موصوف، نعم. وإن عيسى عليه الصلاة والسلام يقولون قام به الإله قيام الصفة بالموصوف، فالذات هي ذات عيسى والصفة هو المولى تبارك وتعالى. هذا القول الأول الذي يقوله النصارى، أن المولى تبارك وتعالى هو صفة وليس بذات، وأن الذات التي قامت بالصفة قامت ب وأن الصفة التي قامت بذات سيدنا عيسى هو المولى، المولى صفة قام بذات سيدنا عيسى. هذا القول الأول الذي يقولونه، ويظهر كلام الشيخ المصنف حيث يقول ليس جل وعز بصفة كما تدعيه النصارى. واضح. القول الآخر أن الله تعالى يقولون الله تبارك وتعالى جوهر جوهر مركب من ثلاثة أقانيم. يقولون المولى تبارك وتعالى هو جوهر مركب من ثلاثة أقانيم. أقنوم الوجود، الأقنوم الأول أقنوم الوجود ويعبرون عنه بالأب، وأقنوم العلم ويعبرون عنه بالإبن، وأقنوم الحياة ويعبرون عنه بروح القدس. الأقنوم يعني الصفة، الأقنوم يعني الصفة. فلاحظوا التناقض، انتبهوا تمام على مراحل التعريف حتى تعرفوا كيف التناقض العقلي. الجوهر غير العرض، الجوهر غير العرض، الذات غير الصفة. فلا يمكن أن يقال إن الجوهر يتركب من أعراض. الآن هذا ذات الدفتر جوهر، وهناك أعراض كحركته كلونه كبريقه، هذه أعراض. الأعراض تحتاج إلى الجوهر لتقوم به ولا تقوم بنفسها. لاحظوا التناقض، يقولون المولى جوهر مركب من ثلاثة أقانيم، يعني من ثلاثة صفات. قالوا جوهر مركب من ثلاثة صفات. لاحظ أن هذا الكلام مرفوض من قبل العقل. الأقنوم الأول أو الصفة الأولى الوجود، وعبروا عنه بالأب. والصفة الثانية الأقنوم الثاني العلم، وعبروا عنه بالابن. ومن المعلوم أن التناقض ظاهر أيضا، حيث لا مناسبة بين أب وابن ووجود وعلم. واضح؟ الأب والابن، يعني الابن تولد من الأب، ولكن لا مناسبة بين العلم والوجود على أن العلم تولد من الوجود. بل وقالوا أقنوم الحياة اللي هو صفة الحياة عبروا عنه بروح القدس، وقالوا هذه الصفات الثلاثة تركب جوهرا. لا مناسبة بين أب وابن وروح القدس مع الصفات الثلاثة التي نعم قالوا بأنه هي الوجود والعلم والحياة، وقالوا هذه الصفات الثلاثة تركب جوهرا. واضح التناقض وأنه بعيد عن جادة العقل تماما. ويقولون إن أقنوم العلم الذي هو جزء الإله، هذا إله وإله وإله، إله مركب من ثلاثة آلهة. الإله الأول اسمه العلم، أقنوم العلم، والإله الثاني اسمه أقنوم الوجود، والإله الثالث اسمه أقنوم الحياة. أقنوم الوجود وأقنوم العلم وأقنوم الحياة. فقالوا بأن كل جزء هذا جزء الإله. لاحظ قالوا بالتركيب، لما قالوا بالتركيب التركيب يعني أجزاء، فقالوا بأن هذه الأجزاء هي صفات تكون ذات، أعراض تكون جوهر. ماشيين في التناقض؟ طيب، إذن قالوا الله مركب، جوهرا مركب من ثلاثة أقانيم، ثلاثة صفات، أقنوم الوجود وعبروا عنه بالأب، أقنوم العلم وعبروا عنه بالابن، وأقنوم الحياة وعبروا عنه بروح القدس. نعم، وقالوا إن أقنوم العلم اللي هو الأقنوم الثاني، أقنوم العلم الذي هو جزء الإله، لأنه قلنا مركب من ثلاثة أجزاء، أقنوم العلم الذي هو جزء الإله انتقل لجسد سيدنا عيسى. أقنوم العلم الذي هو جزء الإله انتقل لجسد سيدنا عيسى وامتزج به، فاتحد اللاهوت بالناسوت. الناسوت يعني الجسد المحسوس، واللاهوت جزء الإله. هذا لم كل ما ينسب إلى الإله لاهوت. نعم، فجزء الإله اتحد بالعنصر الترابي المحسوس الجسدي اللي هو جسد سيدنا عيسى. فالتناقض عجيب، التناقض عجيب، حيث ادعوا ان العلم اله والوجود اله والحياة اله، ثم صار مجموع الاقانيم الثلاثة الها واحدا. فالتناقض هنا حيث جمعوا بين نقيضين، قالوا بالوحدانية والكثرة في وقت واحد، قالوا الله واحد، الله واحد، وقالوا بأن الأجزاء كل جزء هو إله. فانظر كيف قالوا ثلاثة وقالوا واحد في وقت واحد، فاجتمع نقيضان، القول بالوحدة والقول بالكثرة، اجتماع نقيضين. وجعل الذات التي هي جوهر تتركب من مجموع الصفات التي هي أعراض، وهذا من المعلوم أنه تهافت عقلي. وجعلوا جزء الإله انتقل لسيدنا عيسى. لاحظ، الإله الذي هو مطلق لا يقبل أن يتصف بصفة من الحوادث. العقل يجزم بأنه لا يمكن أن يتصف بصفة من الحوادث كما تقدم معنا في بحث المخالفة للحوادث. فانظر كيف جعلوا جزء الإله، نعم، ينتقل إلى سيدنا عيسى، وكيف أنهم سموا هذه الأسماء الخالية عن المناسبة، الأب والابن والروح القدس، خالية عن العلم الوجود، العلم الحياة. إذن القول الأول تصريح بأن الإله صفة، قالوا الإله صفة وذات عيسى هي الذات، فظهر قول المصنف كما تدعيه النصارى. وفي القول الثاني يلزم من الكلام الذي ذكرناه أن الإله صفة، لأنه قال صفة، صفة العلم اللي هي جزء الإله، صفة الوجود جزء الإله، صفة الحياة جزء الإله. المولى تبارك وتعالى في القرآن رد هذا الكلام بقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفر يعني ستر الحقيقة، ستر الحقيقة، الكفر ستر، فهم ستروا بقولهم الحقيقة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. المسيح ابن مريم هو وأمه في قبضة الله، مخلوقا خلقهم الله، والله وحده هو الغني عن المسيح وعن غيره، فهو تبارك وتعالى الذي لا يحتاج لأحد، وهو الغني القائم بنفسه، الغني الغنى المطلق عما سواه. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، فكل ما سواه مخلوق له، والله على كل شيء قدير. قدرته تبارك وتعالى قد أحاطت بكل الممكنات. ونقرأ أيضا في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. لاحظ الأدب مع الله، ما قال له أنا ما قلت، قال أنت تعلم، إن كنت قلته فقد علمته. هذا ما في أجمل من هذا الموقف الأدبي في حضرة الله. ما قال لا أنا ما قلت هذا الكلام، قال إن كنت قلته فقد علمته. هذا نهاية الأدب مع حضرة ملك الملوك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني أنامه الله ورفعه. نعم، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لذلك التوحيد بقي عندهم 300 سنة، 300 سنة وهم على دين التوحيد، حتى جاء هذا اليهودي بولس وأدخل عليهم هذه العقائد وقال لهم لقد رأيت المسيح وظهر لي وقال بأنه هو الله وقال وأدخل عليهم هذه العقائد، وفرضت العقائد هذه بالقوة، بالقوة فرضت بقوة السلاح، وألغي جميع من كان يمكن أن يقول شيئا آخر، حتى في المجمع الذي عقد حتى 300 سنة بعد المسيح عليه الصلاة والسلام كان أكثر من في المجمع على دين التوحيد، ولكن لما كانت القوة قد فرضت الاعتقاد، نعم، فالأصوات الأخرى تلاشت. وقال تعالى أيضا في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. باب التوبة مفتوح حتى لمن كفر، حتى لمن بدل وغير، ولكنه إن هو وقف متأملا لا يتناقض مع نفسه وقرأ القرآن ووازن في العقائد ووجد أن الحق هو مع الإسلام، مع كلام الله الذي لا يقرأ عليه التبديل ولا التحريف، ووجد أن الاعتقاد الذي كان عليه اعتقاد متناقض، نعم، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليس إله، إنما هو رسول، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن الذي يأكل الطعام هو حادث مفتقر إلى الطعام، كانا يأكلان الطعام. فانظر كيف يتناقض هذا الإنسان مع نفسه، ينظر إلى من يأكل ويشرب ويجوع ويتألم ويجعله إلها والإله لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى الطعام ولا يفتقر إلى شيء لأنه غني عما سواه، ولا يمكن أن يكون حادثا ولا يمكن أن يكون ممكنا، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، الآيات الدلائل العلامات نبينها لهم ظاهرة ساطعة، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. المأفوك يعني مأفون، يعني ضعيف العقل والرأي. فانظر، نعم، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، يعني تضعف عقولهم وآراؤهم. الآيات صريحة، والعقول ده القرآن يقول لقوم يعقلون يا أولي الألباب، يا أولي الألباب، نعم، لأولي الألباب. والمسلم إنسان فطن، إنسان متفتح الذهن، متفتح اللب، متفتح العقل. فالحق سبحانه وتعالى قال ثم انظر أن يؤفكون، تضعف عقولهم وآراؤهم عن فهم الحقيقة مع وجود الآيات. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. هل المسيح عليه الصلاة والسلام أو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكون مع الله نافعا؟ هل يمكن أن يكون مع الله بارا؟ هل يمكن أن يكون مع الله مؤثرا؟ لا يمكن. المؤثر واحد، النافع واحد، الذي يملك النفع والضر واحد، وهو الله تبارك وتعالى. ولكن الأسباب، من حيث الأسباب أنا آتي إليك فأقرأ عليك كتابا فأنتفع منك لأنك سبب، ولكن النافع على الحقيقة هو الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت عليه فإنك تنتفع، إذا دعا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تنتفع، إذا استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تنتفع. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول انتفعوا من حيث الأسباب. لكن من هو النافع على الحقيقة؟ الله تبارك وتعالى. سيدنا عيسى كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه، كان يحيي الموتى، يبرئ الأكمى والأبرص، ولكن هل هو المؤثر؟ هل هو النافع؟ لا، ولكنه على الحقيقة فقير إلى الله، والله وحده هو النافع، والله وحده هو المؤثر. فلا يمكن أن يكون مع الله تبارك وتعالى مؤثر أبدا، لا إله إلا هو. لا يمكن أن نعتقد التأثير في أحد أبدا، هذا لا يمكن أن تعتقد التأثير في أحد. ولكن لا تعطل الأسباب، الأسباب حق، ومن عطل الأسباب فقد عطل حكمة الله. فإذا أنت كنت وزرت أحد الصالحين، أحد الأولياء، زرت مقام رسول، نعم، ذهبت لزيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تعتقد أنه يؤثر، ولكن تتوجه إلى الله به وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمك بجاهه، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك بجاهه. هذا يمكن وهو من السنة، وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال إن الحي غير الميت، فهذا أمر لا يقوله إلا جاهل، لأنه قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعول عليه. العلة في التوجه إلى الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست العلة أنه هو حي أو ميت عليه السلام، لأنه لا يؤثر هو في حياته ولا في مماته صلى الله عليه وسلم. المؤثر هو الله تبارك وتعالى، ولكن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتوجه به إلى الله. فهل نقص قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ لا، بل هو صلى الله عليه وسلم في ترقي وترقي وترقي وزيادة في الترقي. لذلك فإنك تتوجه إلى الله بقدره، تتوجه إلى الله بجاهه، تتوجه إلى الله بأنواره وأسراره عليه الصلاة والسلام، وتعتقد أن الله تبارك وتعالى هو وحده المؤثر. رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوب عند الله تبارك وتعالى، بل الإنسان لا يستطيع بفطرته أن يتجرد من الواسطة، ولا يستطيع بفطرته أن يتجرد عن الوسيلة. لابد، الطفل الصغير يلجأ إلى أمه، الإنسان مجرد ما أصابته شدة يبحث مين بده يعطيني، مين بده، لابد بفطرة الإنسان يبحث عن من يعينه من حيث الأسباب. فطرته تقول ذلك، فطرته تقول بذلك، ولكن المطلوب منه أن يوجه الاعتقاد بقلب إذا سألت، بلسانك إذا سألت، ويدك وجوارحك إذا سألت الخلق فاسأل الله بقلبك. هذا لا يعني أنه ألا تسأل الخلق، بل يعني أن تسأل الخلق. إذا سألت الخلق بلسانك وجوارحك فاسأل المولى بقلبك. نعم، قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ولو كان المسيح، ولو كان غير المسيح عليه الصلاة والسلام، فهو لا يملك نفعا ولا ضرا، والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. هذا بسبب الغلو، بسبب الإفراط، تعظيم إلى درجة تجاوزت الحد، فجعلوا سيدنا عيسى يتجاوز حد الخلق. حد الخلق هذا هو الفيصل. نحن بفضل الله أمة محفوظة من أن تتجاوز حد الخلق، فلا يمكن أن نرى في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعتقد الألوهية في أحد. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. هذه الآية تشير إلى أن العقائد الفاسدة السابقة أصلها كان سماوي، وهذا هو في الحقيقة يعني الراجح. لو أنك قارنت ما ورد في القرآن والأحاديث عن سيدنا إدريس ثم قارنت الأساطير المصرية التي تتحدث عن الآلهة أدريس لوجدت طابق في النصوص في كثير من الأشياء. لو أنك قرأت تعاليم زرادشت مثلا فإنك ترى من بين هذه التعاليم أثر سماوي، تجد من المعاني التي أصلها سماوي ظاهر. فكل الديانات العقائد التي كانت الآن منتشرة على أنها وثنية، على أنها شرك، على أنها تأليه، هذه كلها أصلها سماوي، ثم طرأ عليها ما طرأ على النصارى. فلذلك قال المولى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. هؤلاء أصحاب الديانات القديمة الذين جعلوا أنبياءهم آلهة وأضلوا كثيرا لأنه كانوا قدوة لمن بعدهم، وضلوا عن سواء السبيل حيث حادوا عن طريقة التوحيد. وقال سبحانه في سورة مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن سيدنا عيسى مخلوق. وقال سبحانه في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه. أي سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال سبحانه وتعالى وقالت النصارى المسيح ابن مريم الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني مشاكلة بينهم وبين أهل الاعتقادات القديمة. نعم قاتلهم الله أن يؤفكون، تضعف عقولهم عن فهم الحقيقة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كل الأديان لا بد في نتيجة الأمر من أن تخضع وتذل لدين الحق، لدين الهدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا بد من ظهور الدين الحق على جميع الأديان، وهذا أمر ثابت في القرآن وفي الحديث. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام لا يبقى في الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله هذا الأمر، أو إلا أدخل الله هذا الأمر فيه عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذل أن يكون. ولكن عندما يتهيأ المسلمون من حيث الاستعداد الإيماني، يكونون مؤهلين لنصرة الله لهم. إذا كانوا كذلك فإن التأييد الإلهي أسمع. كقوله تعالى في سيدنا آدم ونفخت فيه روحه. هذه الروح المخلوقة التي خلقها الله تبارك وتعالى ونفخها الملك في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن سيدنا عيسى كان متميزا كما كان سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام من غير أب ومن غير أم، كان سيدنا عيسى من غير أب، إنما هي روح أتت إلى هذا الجسد الذي خلقه الله تبارك وتعالى بكن كلمة، وكلمته يعني كن فيكون.